بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نستكمل ما تبقى من القواعد. يقول القاعدة 48: من تلوث خاف. وهذه القاعدة قد نص عليها الإمام أحمد، نص عليها الإمام أحمد رحمه الله، وقال: إن المرء لا يزال يتوقى فإذا تلوث خاف. وهذا مثل يضرب في الذي لا يبالي في المشتبهات، فيأتي الأمور المشتبهة حتى يقع في الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني أنه بتعاطيه للشبهات تجره هذه الشبهات إلى الوقوع في المحرم، لأنه مع كثرة المساس يقل الإحساس. فهذه المسألة: من تلوث خاض، يعني من لوث نفسه بالأمور المشتبهة، وكذلك أيضا من لوث نفسه بالمعاصي فإنه يصعب عليه أن يخرج منها. فهنا أمران: الأمر الأول تلوث الإنسان بالشبهات طريق إلى أن يرتكب المحرمات، وثانيا تلوثه بالمحرمات يمنعه من الخروج منها إلا أن يشاء الله، لأن المعصية إذا ألفها الإنسان صعب عليه أن ينفر منها، لأن نفسه تعتاد ذلك والشيطان أيضا يؤزه. فعلى المرء دائما أن يسأل ربه الثبات مع الإتيان بالأسباب. لا يكفي أن يقول الإنسان: اللهم أني أسألك الثبات، وهو يتخوض ويتعاطى الأمور المحرمة، بل عليه أن يفعل الأسباب. ومن أعظم الأسباب المعينة على الثبات على دين الله، ولا سيما في زمننا الآن الذي كثرت فيه الفتن وتلاطمت فيه أمواج المحن، أولاً كثرة تلاوة كتاب الله عز وجل وكثرة ذكره والإكثار من الطاعة. نعم، نفسك قد تجد نفوراً عن الطاعة، قد الإنسان يجد من نفسه نفوراً عن الطاعة، ولكن حاول وجاهد أن تلزم نفسك. ونفسك إن أذللتها في طاعة الله فقد أعززتها، وإن أعززتها فقد أذللتها. إن أذللتها في طاعة الله بأن جعلتها تنقاد للطاعة فإنك قد أعززتها حقيقة، وإن أعززتها وجعلتها تفعل ما تهوى فقد أذللتها. ولكن الإنسان إذا جاهد نفسه وعود نفسه الطاعة قد يجد نفورا في بادئ الأمر، ثم لا تلبث أن تكون الطاعة هي أنيسه وفيها سروره. من ذلك أيضا من أسباب الثبات على دين الله عز وجل الرفقة الصالحة، لأن الرفقة الصالحة إن نسيت ذكروك، وإن جهلت علموك، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. القاعدة 49 والخمسون والحادية والخمسون هي بمعنى واحد، وكذلك أيضا 52. يقول: من اجتهد نال، ومن لازم حصل، ومن أهمل ترك، ومن ترك ضيع. القاعدة الأولى: من اجتهد نال، والاجتهاد هو بذل الجهد. وهذه القاعدة نمثل بها في طلب العلم، لأن من اجتهد في كل شيء حصله. من اجتهد في طلب المال حصل المال، ومن اجتهد في طلب العلم حصل العلم، لكن نجعلها في طلب العلم. فالذي يجتهد في طلب العلم يحصل العلم، ولهذا قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالذي يجاهد في الله من الجهاد في الله الجهاد في العلم. العلم أيها الإخوة نوع من الجهاد في سبيل الله. الدليل على أن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. ونحن في هذا الزمن بحاجة إلى النوع الثاني من أنواع الجهاد، وهو الجهاد بالعلم والبيان. الأمة بحاجة إلى الجهاد بالعلم والبيان لأسباب: أولاً لقلة العلماء الراسخين في العلم، وثانياً لكثرة الصوارف من الفتن، سواء فتن شبهات أو فتن شهوات، وثالثاً لكثرة المتصدرين للعلم والإفتاء وهم ليسوا أهلاً بذلك. فهنا ثلاثة أسباب تحتم على طالب العلم أن يجتهد في طلب العلم حتى ينفع وينتفع. السبب الأول قلة العلماء الراسخين. يوجد منتسبي للعلم، لكن الأمة تحتاج إلى علماء راسخين في العلم يقودون الأمة عند الفتن ويبصرونها بما جهلت. ثانيا من أسباب تحتم ذلك كثرة الفتن، فتن دنيوية، يعني فتن تتعلق بالشهوات من انفتاح الدنيا على الناس، وفتن تتعلق بالشبهات من كثرة البدع وانتشار أهلها وكثرة أيضا الشبهات التي تورد على الإسلام وعلى أهله. سبب ثالث تصدر من ليس بأهل للعلم للعلم، فتجد أن هناك أناسا يتصدرون العلم والإفتاء في وسائل الإعلام وفي غيرها وهم ليس عندهم من العلم شيء، فربما أحلوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله بغير علم. إذن ينبغي لنا بل يجب علينا أن نجد ونجتهد في طلب العلم، والعلم إنما ينال بالمصابرة والمثابرة، لا ينال العلم براحة الجسم، كما جاء عن السلف في صحيح مسلم أن العلم لا ينال براحة الجسم. العلم إن أعطيته بعضك فاتك كله، وإن أعطيته كلك أدركت بعضه. حتى الإنسان لو أشغل نفسه ليلا ونهارا في العلم فلن يحصل العلم كاملا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن القليل أيها الإخوة، القليل مع الإخلاص لله عز وجل والعمل يجعله الله عز وجل كثيرا. فالإنسان إذا أتاه الله عز وجل علما ولو كان قليلا مع إخلاصه لله وأيضا عمله بعلمه يبارك الله عز وجل له في هذا العلم حتى ينتفع الناس بعلمه. وأيضا يقول من لازم حصل، من لازم العلم فإنه يحصل، ومن ثبت نبت، من ثبت نبت. فالذي يلازم العلم ولا سيما حلقات العلم فإنه يحصل. واعلم أن هناك فرقا بين طلب العلم عن طريق الكتب أو عن طريق السماع وبين طلب العلم عن طريق حلق الذكر والمساجد. طلب العلم عن طريق حلق الذكر والمساجد أولا يكتسب الإنسان الأجر، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. أيضا سرعة التحصيل العلمي، لأن حضور المساجد، الحضور في حلقات المساجد فيها مناقشة والأخذ والرد، ويمكن أن طالب العلم يكون عنده إشكال فيسأل عما أشكل عليه، بخلاف الذي يتعلم العلم عن طريق الكتب أو عن طريق السماع ربما أشكل عليه أمورا قد يتصورها على غير وجهها ومن ثم يقع في الخطأ. إذن من لازم العلم حصل، ومن لازم العلم يوشك أن يفتح الله عز وجل له باب العلم وينفع وينتفع الناس به. يقول من أهمل ترك، من أهمل ترك. وهذه القاعدة يندرج تحتها أمور، منها يعني على سبيل المثال تارك الصلاة، الذي يهمل الصلاة أو يترك الصلاة فإنه يترك، لأنه يعني إذا ترك العمل ترك، يعني ترك من أحكام الإسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالشخص الذي يهمل يترك، وإذا ترك فإنه يلزم من ذلك أن يعاقب. إذن هذه القاعدة بن أهمل ترك تدخل تحتها المهمل والتارك للصلاة، فإنه يترك بمعنى أنه لا تجري عليه أحكام الإسلام إلا أن يستتاب، فإذا تاب وأناب ورجع فذاك، وإلا فإنه لا يكون في حكم المسلمين. القاعدة الثانية والخمسون: من ترك ضيع، يعني من ترك ما يجب عليه من الحفظ والأمانة فإنه يضيع. وإذا ضيع، ما معنى ضيع؟ يعني أنه يكون ضامنا. فالإنسان الذي عنده وديعة أو عنده أمانة يجب عليه أن يحفظ هذه الوديعة وهذه الأمانة، فإذا تركها ضيع، بمعنى أنه يضمن، لكن بشرط أن يكون تركه أو أن يكون تلف هذه العين الوديعة أو غيرها بتعد منه أو تفريط. لأن القاعدة أيها الإخوة، القاعدة في الأمين، ومن هو الأمين؟ الأمين هو الذي حصلت العين في يده بإذن، سواء كان إذنا من الشارع أو إذنا من المالك. الأمين لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط، والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فمثلا لو أودعتك سيارة ثم صرت تستعمل هذه السيارة وتلفت، فعليك الضمان لأنك فعلت ما لا يجوز. ولو أودعتك سيارة ووضعتها مثلا في مكان تتلف فيه بشمس أو أمطار برد وثلوج تنزل حتى تتلف، فعليك الضمان لأنك تركت ما يجب عليك من الحفظ. القاعدة الثالثة والخمسون: العبد لا يملك مع سيده. وهذه المسألة وإن كان ليس لها وجود في وقتنا الحاضر، هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة: هل العبد يملك أو لا يملك؟ فمنهم من قال إنه يملك، ومنهم من قال إنه لا يملك، ومنهم من قال إنه يملك إذا ملكه سيده، إذا ملكه سيده. ولكن أقرب الأقوال أن العبد لا يملك. والدليل على أنه لا يملك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط ذلك المبتاع. ولو كان العبد يملك لكان ماله يكون له. وعلى هذا فالعبد لو فرض أن شخصا أعطى عبدا مالا هدية، فإن هذه الهدية تكون لسيده. القاعدة الرابعة والخمسون: العبيد على النصف من الأحرار غالبا. العبيد على النصف من الأحرار غالبا، وهذه القاعدة أيضا ليست محل وفاق بل فيها خلاف. هناك أشياء دل النص على أن العبد على النصف من الحر فيها، كحد الزنا، حد الزنا بالنسبة للأمة، يعني إذا زنت الأمة فإنها تجلد، لكن كم؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فلو أن أمة زنت وهي بكر فإنها تجلد 50 جلدة. قاس العلماء عليها، جمهور العلماء قاسوا على ذلك بقية الحدود، وقالوا مثلا إنه فيما يمكن أن يتنصف، لاحظوا يا أخوان، فيما يمكن أن يتنصف فعقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر. ومذهب الظاهرية أنه لا فرق بين الحر والعبد إلا ما ورد به النص فقط، بل حتى رحمهم الله يقولون إن العبد إذا زنى جلد 100، وأما الأمة فتجلد 50 لورود النص، لأن النص ورد في ماذا؟ في الإماء. إذن هذه القاعدة نقول: العبيد على النصف من الأحرار غالبا، وإنما قال غالبا لأن هناك أحكاما يتساوى فيها الحر والعبد. فمثلا الصلاة، الصيام، الطهارة. لا نقول مثلا إن صلاة الظهر 4 ركعات على الحر وركعتان على العبد، لا يقال بهذا. لا يقال إن العبد يصوم نصف شهر والحر يصوم شهرا كاملا، لا. وكذلك أيضا هو أعني العبد كالحر في وجوب الحج إذا قدر، وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وطرد قوله ذلك وقال إن الأصل تساوي الحر والعبد إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما. الأصل تساوي الحر والعبد إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما، والذي دل الدليل على التفريق بينهما هي الأمور المالية فقط، وأما الأمور غير المالية أو العبادة المحضة فالحر والعبد سواء. لماذا؟ نقول لأنهما داخلان في الخطاب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يشمل الحر والعبد، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يشمل الحر والعبد. وأنت إذا تأملت وجدت أن الأحكام التي يفارق فيها العبد الحر هي الأحكام المالية، وسبب ذلك ما تقدم من أن العبد لا يملك. نعم، يقول القاعدة 55 الإناث على النصف من الذكور غالبا، قال قد تزيد على الرجل قد تساويه إلى آخره. الأصل في الأحكام الشرعية تساوي الذكور والإناث فيها، الأصل في الأحكام الشرعية تساوي الذكور والإناث فيها، فما ثبت للذكر ثبت للأنثى، وما ثبت للأنثى ثبت للذكر، ولا يرد على ذلك أن بعض النصوص الشرعية قد ترد بلفظ رجل، رجل لو أن رجلا، أو لا يحل لرجل، أو ما أشبه، أو لا يحل لامرأة، نقول هذا من باب التغريب. إذن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية، لكن الأحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء على 5 أقسام. القسم الأول ما يختص بالذكور كوجوب الجهاد والجمع والجماعات، الجهاد لا يجب على الإناث أو النساء، الجمع والجماعات لا تجب على المرأة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. القسم الثاني ما يختص بالنساء دون الرجال، يعني أحكام تختص بالنساء دون الرجال كحل الذهب والحرير، قال النبي عليه الصلاة والسلام أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. القسم الثالث ما تزيد فيه المرأة على الرجل، تزيد فيه المرأة على الرجل، وذلك كالكفن على المشهور عند أكثر أهل العلم، أكثر العلماء على أن المرأة تكفن في كم؟ 5 أثواب. أكثر العلماء على أن المرأة تكفن في 5 أثواب والرجل يكفن في 3. واختار بعض المحدثين ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله أن المرأة كالرجل ولا دليل على التفريق، وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه العمل، أن المرأة كالرجل في الكفن، لكن المشهور من المذاهب 4 أن المرأة تكفن في 5 أثواب والرجل في 3. إذن زادت المرأة على الرجل هنا. كذلك أيضا في الثياب، قال النبي عليه الصلاة والسلام يرخينه شبرا، والذكر لا يجوز له أن ينزل ثيابه عن الكعبين، إذن المرأة زادت. القسم الثالث ما تكون فيه المرأة على النصف من الرجل، على النصف من الرجل، وذلك في مسائل، منها أولا الإرث، قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثانيا الشهادة، قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ثالثا الدية، قال النبي عليه الصلاة والسلام عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، عقل المرأة على النصف من عقل الرجل. رابعا العقيقة، عن الغلام شاتان وعن الأنثى شات. خامساً العطية، العطية بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يعطي أولاده في حال صحته هل يسوي بينهم أو يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ المسألة فيها خلاف، فبعض العلماء يرى التسوية ومنهم من يرى التفضيل، ويقولون إنه لا أحد أعدل قسمة من الله، والله عز وجل قد جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. سادسا العتق من حيث الثواب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أعتق أمة كانت من أعتق أمة كانت فكا من أعتق أمتين كانتا فكاكا له من النار، ومن أعتق عبدا كان فكاكا له من النار. إذن عتق العبد على عتق أمتين يقابل عتق العبد. سابعا الصلاة، كيف الصلاة؟ قالوا لأن أكثر مدة الحيض بالنسبة للمرأة كم؟ 15 يوما. فإذا قدر أن المرأة أطبق عليها الدم فإنها تدع الصلاة 15 يوما، وذلك نصف الشهر، فتكون على النصف من الذكر. هذه الأحكام التي تكون فيها المرأة على النصف من الذكر. القسم الخامس ما يستويان فيه وهو الأصل. إذن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، لكن من حيث الجملة نقول هي على 5 أقسام: قسم يختص بالمرأة أو الأنثى، وقسم يختص بالذكر، وقسم تزيد فيه الأنثى، وقسم تكون على النصف، وقسم يستويان وهو ما سوى ذلك. نعم، يقول نعم: قد تزيد على الرجل، قد تساويه في أمور. الأمور التي تساوي فيه مثل ماذا؟ مثل وجوب الصلاة، وجوب الطهارة، وجوب الزكاة. لا فرق في وجوب الزكاة بين الذكر وبين أنثى. وجوب الحج، ضمان المتلفات، يعني لو أن رجلا أتلف مالا وامرأة أتلفت مالا لا نقول إن الرجل يضمن أكثر من المرأة، هما سواء. يقول: القاعدة 58: الوارث ربما قام مقام الموروث. ربما يعني سد مسده وحل محله. الوارث ربما قام مقام الموروث. يتفرع على هذه القاعدة مسائل، منها أنه يقوم مقامه في قضاء الديون. قضاء الديون بمعنى أن الميت لو مات وعليه دين فإن الوارث يقوم مقامه في وفائها وسدادها، ولكن ليعلم أن الوارث لا يلزمه الوفاء إلا إذا خلف الميت مالا، وأما إذا لم يخلف مالا فإنه لا يلزمه، لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكون بعض أصحاب الديون إذا مات الميت يأتي إلى الورثة ويطالبهم مع أنه لم يخلف مالا هذا لا يجوز، ولا يجوز أن يلزم الورثة أيضا بالسداد إلا إذا تبرعوا من عندهم. فإنسان مثل مات وعليه دين ولم يخلف مالا لا يجوز أن نلزم أولاده بالسداد، لكن إذا قدر أنه خلف مالا يجب عليهم ولا يحل لهم شيء من هذا المال إلا بعد قضاء الديون، لكن إذا لم يخلف مالا فإنه لا يحل أن يؤخذ منهم شيء، لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فلينتبه لهذا، لأن ربما بعض القضاة يحكم على الورثة بالسداد مع أنه لم يخلف مالا. لكن هنا مسألة، وهي أن بعض الورثة إذا مات الميت وقد خلف مالا قد يجحد بعض الورثة هذا المال، ويأتون إلى الناس ويسألونهم الزكاة لقضاء الدين، ويقول: أعطونا لقضاء دين والدنا أو لقضاء دين أخينا أو ما أشبه ذلك، لأجل أن يتوفر الإرث لهم، وهذا لا يجوز. أولا لأن بعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا يجوز قضاء الدين عن الميت. حكى أبو عبيد في الأموال وابن عبد البر رحمه الله حكيا الإجماع على أنه لا يقضى دين الميت من الزكاة، لا يقضى دين الميت من الزكاة، وإن كان الإجماع محل نظر لأن فيه خلافا، لكن أنا أقول لكم أسوق هذه المسألة لبيان أهميتها. ويؤيد هذا الإجماع، يؤيد هذا الإجماع أولا أن ذمة الميت خربت، ليست ذمته مشغولة، ذمته خربت بموته. وهذا الميت، هذا الميت إن كان أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإن كان أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وأيضا أن عاطفة الناس على الأموات أكثر من عاطفتهم على الأحياء، فلو فتح الباب وقيل بجواز قضاء الدين عن الميت لكان الناس يتجهون إلى قضاء ديون الأموات ويدعون الأحياء مع أنهم في أشد ضرورة. وثالثا أيضا أن الورثة قد يجحدون المال ثم يذهبون إلى أهل الزكاة يطالبونهم لأجل أن يوفروا المال الذي خلفه. لكن المسألة كما تقدم ليست محل خلاف، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى الجواز ويقول إن الميت داخل في عموم قوله عز وجل والغارمين، فهو غارم، فعلى ما ذهب إليه يقول يجوز قضاء الدين عن الميت، وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز القضاء، لأن عموم الآية والغارمين يدخل فيه الغارم الحي والغارم الميت، لكن ينبغي بل يجب أن يتثبت قبل قضاء الدين عن الميت، يتثبت من حيث إيش؟ أنه لم يخلف مالا، لأن كما قلت لكم بعض الورثة قد يجحد هذا المال، قد يكون له عقارات وأموال وعمائر لكن يجحدونها لأجل أن لا تباع فيتضرروا، فيذهبون إلى أهل الزكاة أعطونا لقضاء الدين. كذلك أيضا مما يقوم فيه الوارث مقام المورث، من لو مات وعليه حج أو عليه صيام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وكذلك أيضا لو مات وعليه حج فإن وليه يحج عنه. لكن في أيضا مسألة الحج تحتاج إلى تفصيل، وهو أن الميت الذي لم يحج لا يخلو إما أن يدع الحج تهاونا وكسلا فهذا يحج عنه، وإما أن يدع الحج عمدا بحيث يقول لن أحج فهذا، قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن يقول إنه لو حج عنه لم ينفعه. قال رحمه الله: وهكذا من ترك الحج عمدا مع قدرته عليه فإن ذلك لا ينفعه، والحق أحق أن يتبع. يقول الحق أحق أن يتبع. هناك فرق بين شخص يعني يسوف بالحج ويتكاسل، لكن شخص يقول لن أحج إطلاقا، لكن هو لم ينكر الوجوب، يعني لو أنكر الوجوب كفر، لكن يقول لن أحج. يقول ابن القيم: الحق أحق أن يتبع في أنه لا يقضى عنه، ولو قضي عنه لم ينفعه. إذا الوارث يقوم مقام المورث. كذلك أيضا في مسألة في البيوع لو أن إنسانا مات وقد عقد صفقة فيها خيار، يعني عقد عقدا فيه خيار ثم مات، فالورثة يقومون مقامه في إمضاء البيع أو في رده، في إمضاء البيع أو رده. ولكن هذه المسألة وهي إمضاء البيع أو رده لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن يتفقوا على الإمضاء، فواضح. والحال الثانية أن يتفقوا على الفسخ، فواضح. والحال الثالثة أن يختلفوا، بمعنى أن بعضهم يريد الإمضاء وبعضهم يريد الفسخ. فهنا إن كان على الطرف الآخر سواء كان بائع، لأن الخيار قد يكون لبائع أو مشتري، إن كان على الطرف الآخر ضرر في تفريق الصفقة فإنه لا يجوز، يقال له إما أن تتفقوا على الإمضاء أو على الفسخ، وإن لم يكن عليه ضرر فلكل حكمه. مثال ما ليس فيه ضرر، لو فرض أن مورثهم مات وقد اشترى صفقة سيارات متساوية 10 سيارات والورثة 10، 5 منهم اختاروا الفسخ فترد ويعطون قيمتها، و5 منهم اختاروا الإمضاء فيمضى. هنا ليس على البائع ضرر في ذلك، لكن لو كان عليه ضرر بتفريق الصفقة، قال العلماء كجوزي خف ومصراعي باب، يعني اشترى نعالا، بعض الورثة يقول تمضي البيع، وبعض يقول نفسخ، ما يمكن تعطيه واحدة وتأخذ واحدة، أو مثل مصراعي باب في الزمن السابق يشتري مصراعي باب يقول لك الجهة ولنا الجهة، نقول هنا في ضرر. إذن الورثة يقومون مقام، أو الوارث يقوم مقام المورث حتى في الخيار، إذا مات وقد جعل لنفسه خيارا فإن الوارث يقوم مقامه في إمضاء أو الفسخ، لكن إن اختاروا، إذا كانوا متعددين، إن اختاروا الإمضاء فواضح، وإن اختاروا الفسخ جميعا فواضح. الإشكال متى؟ إذا اختلفوا وكالت الصفقة مما لا تتبعض، يعني تبعض الصفقة يكون ضررا على الآخر، فيقال لهم هنا إما أن تمضوا وإما جميعا أو تفسخوا جميعا. طيب، القاعدة 59، البدل يقوم مقام المبدل منه ويساويه، البدل يقوم مقام المبدل منه أو يساويه، وهذه القاعدة دل عليها القرآن في قوله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا، فالتيمم يقوم مقام الماء متى؟ عند تعذر استعماله، لا نقول عند العدم، بل نقول عند تعذر الاستعمال، لأن تعذر الاستعمال قد يكون للعدم وقد يكون للضرر، فإنسان عادم للماء يتيمم، إنسان عنده ماء لكن لا يستطيع استعماله لجرح أو ما أشبه ذلك يتيمم. إذا متى تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو التضرر باستعماله فإن التيمم يقوم مقامه والبدل له حكم المبدل منه. كذلك أيضا الخفان يقومان مقام، أو المسعى الخفين يقوم مقام الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة بن شعبة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين. كذلك أيضا من البدل عند العلماء من فاتته صلاة الجمعة، من فاتته الجمعة ماذا يصلي؟ يصلي ظهرا، فالظهر هنا بدل عن الجمعة، بل هي فرض الوقت. إذن البدل له حكم المبدل منه، البدل له حكم المبدل منه، وقد يساويه، قد يساويه وقد يكون أكثر. فمثلا في صلاة الجمعة لم يساويه، لأن الجمعة ركعتان والظهر 4 ركعات، قد يكون أخف منه في المسعى الخفين، لأن المسعى، لأن القدم إذا كانت مكشوفة تغسل، وإذا كانت مستورة تمسح، والمسعى أهون من الغسل. كذلك التيمم، التيمم أهون من الوضوء. يقول قد ينقص عنه، يعني البدل يقوم مقام المبدل منه ويساويه، وقد ينقص عنه كما قلنا في المسعى الخفين. كذلك أيضا المسح على الجبيرة، لو كان على يده أو أحد أعضاء الجبيرة، المسح أهون من الغسل. واعلم أن الفائدة، نقول إن تطهير العضو، تطهير العضو له 4 مراتب. المرتبة الأولى الغسل المباشر، الغسل المباشر، فإنسان مثل يغسل يده غسلا مباشرا، فإن كان يضره الغسل المباشر انتقل إلى المرتبة الثانية وهي المسح المباشر. فمثلا لو أن يده فيها جروح ما يمكن يغسلها، يمسح مسحا مباشرا، فإن كان المسح المباشر يتضرر به فإنه يمسح من وراء حائل، يعني يضع خرقة أو ما أشبه ذلك ويمسح عليها، وهذه المرتبة الثالثة. فإن كان يضره انتقل إلى التيمم. إذن كل عضو، تطهير كل عضو له أربع مراتب. المرتبة الأولى إيش؟ الغسل المباشر. المرتبة الثانية المسح المباشر. المرتبة الثالثة المسح من وراء حائل، يعني مثل يده فيها قروح، قال له الطبيب لا يأتيها ماء ولو مسحا، حينئذ إذا أراد أن يتوضأ لا حرج أن يضع خرقة ولو مؤقتة ويمسح عليها ثم يزيلها. إذا كان ذلك يضرها، يعني حتى الرطوبة تضرها أو الندى يضرها، حينئذ ماذا؟ يتيمم. إذن البدل قد ينقص عن المبدل منه، وقد يساويه، وقد يزيد عليه، وقد ينقص. القاعدة 61: العائد بعد الزوال ربما قام مقام الأول وربما لا. العائد بعد الزوال ربما قام مقام الأول وربما لا يقوم مقام الأول. وهذه القاعدة تكون في الإتلافات، يعني إتلافات الآدمي وغيرها. فمثلا إنسان جنى على شخص وكسر سنه، كسر سنه ثم عاد السن، أو قطع ظفره ثم عاد الظفر، هذا عائد بعد الزوال يقوم مقام الأول، فلا تجب الدية. دية السن كم؟ 5. دية السن 5 من الإبل. فإنسان مثل جنى على شخص وكسر سنه ثم عاد السن، وهذا العود لا يمكن إلا إذا كان صغير السن التي تسمى الأسنان اللبنية، الكبير لا يمكن أن يعود، الكبير لا يمكن أن يعود. لكن إذا عاد السن فإنه يسقط، تسقط الدية. نقول لا تجب الدية، تسقط الدية، لكن مع ذلك ماذا؟ يعزر على ذلك. طيب، أزال شعره، أزال شعر لحيته، كم في اللحية؟ الدية كاملة، الدية كاملة. وهنا أيضا قاعدة فيما يتعلق بالديات: ما في الإنسان منه شيء واحد فيه الدية كاملة، مثل الذكر، اللسان، لو جنى عليه وقطع لسانه فيه دية كاملة، قطع ذكره فيه دية كاملة. ما في الإنسان منه شيئان فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، كاليدين والقدمين، لو جنى عليه وقطع يده نصف الدية، قطع الثانية نصف الدية، إذن فيهما الدية كاملة. فقع عينيه فيهما الدية كاملة، فقع واحدة فيها نصف الدية. ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء، إيش ثلاثة؟ لا، أصابع 5، 10 بعد، مين 5؟ الأنف، الأنف يقول يتكون من منخرين ومار اللي يسمى أرنبة، فلو جنى عليه وقطع منخر الأيمن في ثلث الدية، قطع الثاني في الثلث، قطع الأرنبة هذه في الثلث. طيب، أزال الأنف كله دية كاملة. إذن الأنف يتكون من 3 أشياء: من منخرين ومار، والفقهاء يقول ومار الأنف ما لان منه. طيب، ما في الإنسان منه 4 أشياء، إيش اللي 4 أشياء؟ أهداب العينين، في الشعور أهداب العينين 4، كل عين فيها شعر فوقها ودونها، في الواحد منها ربع الدية وفي الجميع الدية كاملة. ما في الإنسان منه 5 أشياء، فيها الدية وفي الواحد 5 الدية، مثل ماذا؟ أصابع كم أنت؟ 10. 10 الأصبع في الأصبع في عشر الدية، يعني أصابع اليدين الآن فيها دية كاملة وأصابع الرجلين فيها دية كاملة. ولهذا يقال يمكن الإنسان أن يأخذ 10 ديات وهو حي يرزق، بل يمكن يأخذ 30 دية وهو حي يرزق، يعني قلبه ينبض ويأخذ ديات. لكن ما هو الذي في الإنسان منه 5 أشياء؟ هذه يقولون المذاقات. المذاق الإنسان فيه 5 مذاقات: حلاوة ومرارة وعذوبة وملوحة وحموضة. الإنسان فيه 5 مذاقات: حلاوة كالسكر، ملوحة كماء البحر، عذوبة كالماء العذب الزلال، مرارة القهوة شبقي، حموضة كالليمون. لو جنى عليه جناية وصار لا يتطعم بالحموضة، يشرب ليمون ولا يشعر به، فيه 5 دية. إذن الذي فيه 5 أشياء هي إيش؟ المذاق. ليست الحواس، لأن كل حاسة من الإنسان فيها دية كاملة. لو جنى عليه وأذهب منفعة البصر مع بقاء العينين دية كاملة، لو أنه صفعه وفقد السمع فيه دية كاملة. الحواس الخمس إذا فقدها فيها 5 ديات، لكن الذي فيه 5 أشياء فيها 5 دية هي المذاقات. المذاقات حتى إن العلماء رحمهم الله في الحروف، لو أنه جنى عليه جناية من ضربه وصار لا ينطق بعض الحروف، إذا صار ما ينطق الراء أو ما ينطق الخاء أو العين، يقول تجب دية الحرف بحيث نقسم 100 على 28 حرف. 100، لأن دية الإنسان 100 من الإبل، الأصل في الدية الإبل، 100 من الإبل اقسمها على 28 يكون دية كل حرف تقريبا كم؟ 3 وشيء. فحرف من الحروف الهجائية إذا جنى عليه وصار لا ينطق به فيه نحو 3 أبعرة وربما ثلث أو أكثر من الثلث. وهذا يعني من دقة الشريعة. إذن نقول العائد بعد الزوال ربما يقوم مقام الأول وربما لا يقوم مقامه. طيب، لو أن إنسانا كان عدلا نقول تقبل شهادته، تغيرت حاله من العدالة إلى الفسق تزول عنه وصف العدالة، رجع مرة ثانية إيش؟ يعود إلى الأول، لأن الإنسان بعد التوبة قد يكون كحاله الأولى بل هو خير من حاله الأولى. نعم. يقول من سقط عنه العقاب بالإتلاف ضعف عليه الغرم. وهذه القاعدة يعبر عنها بلفظ آخر: من سقطت عنه العقوبة لمانع ضعفت عليه الغرامة. من سقطت عنه العقوبة لمانع ضعفت عليه الغرامة. من أمثلتها: لو سرق من غير حرز، ليس هناك قطع لكن تضاعف عليه إيش؟ الغرامة. أو نعم، لو سرق من غير حرز تضاعف عليه الغرامة. كذلك أيضا من كتم اللقطة، مثلا وجد لقطة وكتمها وتلفت، تضاعف عليه الغرامة. إذن هذه القاعدة مضاعفة الغرم على من سقطت. وقد يعني قال شيخنا رحمه الله في منظومته: وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة، على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق، لمانع كسارق، ومن لضال كتم. يعني من سقطت عنه العقوبة لمانع ضعفت عليه الغرامة. كذلك أيضا من أمثلتها: لو أن الأعور فقأ عيني صحيح العينين، إنسان أعور، ومن هو الأعور؟ الأعور الذي لا يبصر إلا بعين واحدة. هناك فرق بين الأعور والأحول. الأحول أو الحول ما يلان سواد العين إلى إحدى الجهات، الذي يكون سواد عينه يميل إلى إحدى الجهات يسمى أحول. أما الأعور فهو الذي ليس لا يبصر إلا بعين واحدة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. لو أن رجلا أعور لا يبصر إلا بعين واحدة جنى على رجل صحيح العينين وفقأ عينه عمدا عدوانا، هنا يقول العلماء ليس في قصاص، ليس في قصاص. السبب قالوا: لأننا لو اقتصصنا من هذا الأعور لأذهبنا منفعة البصر، ما عنده إلا هذا العين، لو اقتصصنا منه ذهبت منفعة البصر، وهو لم يذهب منفعة البصر بالنسبة للرجل إنما أذهب عينا، لكن تضاعف عليه الدية. العين الآن الأصل أن فيها نصف دية، يجب عليه أن يخرج دية كاملة، نصف دية في مقابل العين اللي أتلفها، ونصف الأخرى فداء لعينه، فداء لعينه. واضح؟ إذن إذا جنى الأعور على صحيح العينين فلا قصاص، والعلة أننا لو اقتصصنا من هذا الأعور لأذهبنا منفعة البصر كاملة، لكن تضاعف عليه العقوبة والضمان، فبدلا من أن يضمن نصف دية يضمن دية كاملة، نصف في مقابل العين ونصف أخرى وقاية لعينه. هذا معنى من سقطت عنه العقاب بالإتلاف ضعف عليه الغرم، وذكرنا لها ثلاثة أمثلة، منها الذي يسرق من سرق من غير حرز، يعني من انتفى عنه القطع لسبب مانع، وكذلك كاتم الضالة، وكذلك من قلع عيني أو الأعور إذا ثبت إذا قلع عيني الصحيح. طيب، القاعدة 63: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذه القاعدة لها فروع، منها أولا بيع الحمل منفردا. هل يجوز أن أقول بعتك ما في بطن هذه الشاة؟ لا، لا يجوز، لأن بيع الحمل منفردا غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. لكن لو باع الشاة الحامل يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، من أمثلتها: من شروط البيع معرفة المبيع. الإنسان الآن حينما يشتري بيتا يعرف المبيع البيت، لكن هناك أشياء تخفى عليه، أساسات الدار، هل هو شاهد هذا البيت حينما بني وأساساته؟ لا، لكن العلماء يقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. لو باع الإنسان نخلة، بعتك هذه النخلة، يجوز أو لا؟ يجوز، مع أن الثمر لم يبدو صلاحه، هنا ثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. إذن هناك أحكام شرعية يكون لها حكم عند الانفراد وحكم عند الاجتماع، وهذا معنى قولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذن هذه القاعدة يثبت تبعا ما يثبت استقلالا معناها أن بعض الأحكام الشرعية يكون لها حكم عند الانفراد ويكون لها حكم عند الاجتماع، فتجوز مع الاجتماع ولا تجوز مع الانفراد. القاعدة 64: المال المحتاج إليه للضرورات الشرعية المتعلقة بالنفس والأهل لا يعد مالا. نعم، المال الذي يحتاج إليه الإنسان في الضرورة لا يعد مالا، وهذه المسألة تتعلق بالمفلس. أولا، ما الفرق بين المفلس والمفلس؟ الفرق بين المفلس والمفلس، نقول المفلس المعدم الذي لا شيء عنده، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة. قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا. إذن المفلس في اللغة هو المعدم. أما المفلس فهو الذي حكم الحاكم بفلسه، يعني حجر عليه، حجر عليه. ومتى يحجر على الإنسان؟ متى يحجر عليه؟ نقول المدين، المدين له أربع حالات. الحال الأولى أن يكون ماله أكثر من دينه، نقول ماله أكثر من دينه، فهذا يجب عليه الوفاء. والحال الثانية أن يكون ماله مساويا لدينه، فهذا أيضا كالذي قبله يجب عليه الوفاء. والحال الثالثة أن يكون معدما لا شيء عنده، فهذا يحرم طلبه ومطالبته، لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. يحرم طلبه يعني تقول أعطني، ومطالبته يعني رفعه للحاكم للآية الكريمة. والحال الرابع أن يكون ماله أقل من دينه، يعني عليه 100,000 وعنده 50,000، فهذا هو الذي يحجر عليه. إذن الحجر، الحجر وهو المنع من التصرف، إنما يكون في حق من كان ماله أقل من دينه. والحجر عليه بشرطين. الشرط الأول أن يكون الدين حالا، فإذا كان الدين لم يحل فإنه لا يجوز أن يحجر عليه. فمثل رجل عليه 100,000 وعنده 50,000 والدين يحل بعد سنة، لا يجوز للحاكم أن يحجر عليه بأي حال من الأحوال. والشرط الثاني أن يطلب الغرماء أو بعضهم ذلك. فإذا قدر أن الغرماء قالوا لا نحجر عليه فإنه لا يحجر عليه. إذن الحجر، الحجر متى يكون؟ نقول يكون في حق من ماله أقل من دينه، ويكون بشرطين: أن يكون الدين حالا، والشرط الثاني أن يطلب الغرماء أو بعضهم. إذا حجر على المفلس، الآن إذا حجر يسمى مفلس، إذا حجر عليه يمنعه الحاكم من التصرف لكن يدع له الأموال الضرورية، يعني بيته الذي يسكنه يترك، عنده سيارة يتنقل عليها تترك. ليس معنى ذلك أن يسلب كل ماله، لا. ولهذا المؤلف يقول: المال المحتاج إليه للضرورات الشرعية المتعلقة بالنفس والأهل لا يعد مالا، يعني من جملة الأموال التي تدخل ضمن الحجر. لكن لو كان عنده سيارتان، نقول واحدة تكون لك والأخرى تكون ضمن مال المال تباع. عنده مثلا بيتان، نقول يسكن في واحد والآخر يباع، وهكذا كل مال زائد عن حاجته فإن هذا لا يعد من المال. إذن هذه القاعدة، وهي أن المال الذي يحتاج إليه الإنسان ويضطر إليه لا يعد مالا، بمعنى أنه لا يمنع من التصرف فيه، بل لا يجوز للحاكم أن يأخذه منه. طيب، نحن ذكرنا أن من أحوال المدين أن يكون معدما. ما الواجب إذا كان معدما؟ الواجب الواجب إنظاره. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. طيب، حكم الإنظار واجب يا أخوان، فناظرة يعني فالواجب ناظرة. طيب، لو أبرأه، إذا أنا أطلب رجلا دينا وهو معسر، إنظاره يعني إمهاله واجب. لكن لو أني أبرأته، قلت أبرأتك، ما حكم الإبراء؟ مستحب. بعض العلماء رحمه الله يقول هنا الغزل غزا، ويقول لنا سنة هي أفضل من واجب. قد تأتي مسائل فيها السنة أفضل من الواجب. مثاله، قال مثال هذه: إنظار المعسر واجب، وإبراؤه سنة، والسنة أفضل، كذا ولا لا؟ طيب، أيضا ابتداء السلام، رد السلام واجب، وابتداؤه سنة؟ قال السنة أفضل. طيب الوضوء متى يجب؟ عند فعل الصلاة، يجب عند فعل الصلاة. طيب وضوءه عند دخول الوقت ها مستحب. أيضا مثال آخر، الختان متى يجب؟ عند البلوغ. ختانه عند الصغر مستحب. إذا قالوا هذه أمثلة فيها المستحب أفضل من الواجب، فقالوا لنا سنة هي أفضل من واجب، يلغز لغز معايات، يقول لنا سنة أفضل من واجب. فهمتم؟ ولهذا السيوطي رحمه الله نظم هذا وقال الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر. يقول الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسري. زاد الخلوة رحمه الله قال وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثري، يقصد من؟ السيوطي. ولكن أنتم فهمتم الآن الصورة؟ نعم. لكن هذا القول ضعيف جدا، ولا يمكن أن يكون السنة أفضل من الواجب. والدليل على أن السنة أن الواجب أفضل أن الله عز وجل قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ويدلك على ذلك أن الفريضة أحب أن الله عز وجل أوجبها والسنة لم يجبها. وإنما كانت السنة هنا أفضل لأنها تتضمن الواجب وزيادة، واضح يا أخوان؟ يعني هنا السنة في إبراء المعسر، نقول إبراء المعسر أفضل من إنظاره لأن الإبراء متضمن للإعسار للإنظار، كذلك أيضا ابتداء السلام، نقول لأن ابتداء السلام متضمن لي إيش؟ رد السلام. إذن هذا الإلغاز وهذه المعايات نقول هي غير صحيحة، لا يمكن أن تكون السنة أفضل من الواجب. والدليل على أن الواجب أفضل أن الله عز وجل أوجبه، كونه أوجب هذا ويؤثم في تركه ولم يوجب هذا دليل على أنه أفضل. وكما في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإنما كانت السنن هنا أفضل لأنها تتضمن الواجب وزيادة. نعم. هذا ما يتعلق بهذا. قاعدة 65 تغير الحال يغير الأحكام، تغير الحال يغير الأحكام، فقد نحكم على شخص بحكم ثم تتغير حاله فيتغير حكمه. منها الإنسان العدل، إذا حكمنا بعدالته قبلنا شهادته صحت إمامته صح أذانه، إذا تغيرت حاله تغير حكمه. لو أن هذا العدل صار فاسقا لا تقبل شهادته، لا يولى الإمامة إلى غير ذلك. كذلك أيضا الصغير والمجنون والسفيه لا يتصرفون في المال، لكن إذا تغيرت حالهم بحيث بلغ الصغير ورشد وزال الجنون وزال السفه تتغير الحكم. ولهذا قال الله عز وجل ويدل على هذا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ثم قال فإن آنستم منهم رشدا. فهنا حكم كان له حال، هنا حال لها حكم وحال لها حكم آخر. كذلك أيضا لو أن شخصا زنى وهو غير محصن ما حكمه؟ يجلد. هذا الشخص الذي زنى وغير محصن وجلدناه بعد ذلك تزوج ثم زنى، قال أريد أن تجلدوني، يقول لا ما في جلد. الآن تغير الحال فيتغير الحكم، تغير الحال فيتغير الحكم. كذلك أيضا إنسان يعطي شخصا زكاة لكونه فقيرا، لكن هذا الرجل الفقير ورث مالا من أقاربه فصار غنيا، نقول تغيرت حاله فيتغير الحكم، لا يجوز أن يعطى إيش من الزكاة، لا يجوز أن يعطى من الزكاة. واضح؟ طيب، إنسان له ابن، له ابن يعني ليس له وارث سوى هذا الابن، لكن هذا الابن قبل أن يموت أبوه ارتد والعياذ بالله، نقول هو قبل ردته كان وارثا، فلما ارتد إيش لم يكن وارثا. مثال آخر، بنت عم، امرأة ماتت عن أبناء عمها ثلاثة، امرأة ليس لها أحد يرثها سوى أبناء عمها الثلاثة، أبناء عمها الثلاثة كم يرثونها؟ نقول المال بينهما تعصيبا أثلاثا، لكن أحدهم، أحد هؤلاء كان زوجا، تغيرت حاله فيتغير حكمه، كم يرث؟ أكثر من النصف، النصف الزوجية، يرث الثلثين. ثم أنا أخوان، امرأة رجل تزوج بنت عمته، رجل له أخوان أو ثلاثة إخوة، أحدهم تزوج بنت عمته، بنت عمه مو بنت عمه، بنت عمه، لما ماتت له نصف بالزوجية وله بالتعصيب سدس، نصف وسدس كم؟ ثلثان. إذن تغير إليه، لماذا لم يرث كإخوته؟ نقول لأن حاله ليس كحالهم، هو الآن جمع وصفين، ورث بسببين، بسبب الزوجية وبسبب العصوبة، ولهذا يلغز بهذه المسألة ويقال ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير، فحاز الأكبران هناك سدسا وباقي المال ثلثا، فحاز الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير. يقول ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير، فحاز الأكبران هناك ثلثا، يعني سدس وسدس، وباقي المال أحرزه الصغير. الجواب قال ثلاثة إخوة لأب وأم تزوج بنت عمهم الصغير، له من إرثها نصف بفرض وسدس بالعصوبة يا خبير. نصف بفرض وسدس بالعصوبة كم يكون؟ ثلثان. نعم. القاعدة 66، الغرامة تتعلق بالمباشر. قال واللي بعدها، والغرامة تتعلق بالسبب تارة دون المباشر. هاتان القاعدتان في المباشرة والتسبب. والقاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، والمسألة الثانية إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه. المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، مثالها لو شهد شهود، لو شهد رجلان على أن فلانا قتل فلانا، على أن زيدا قتل عمرا، فحكم الحاكم بمقتضى هذه الشهادة وقتل زيدا قصاصا، قتل زيدا قصاصا، ثم تبين أن الشهود كذبة، فعلى من يكون الضمان؟ عليهم، عليهم. ولهذا علي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما جاءه رجلان وشهد عنده أن فلانا سرق فقطع يده، ثم جاءه من الغد وقال قد أخطأنا ليس هو السارق، فقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. واضح؟ المسألة الثانية إذا كانت، إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه فالضمان على المتسبب، مثله مثاله لو ألقى إنسانا في زبية أسد، إنسان جاء شخص وفتح قفص في أسد وألقى فيه فالتهمه الأسد، الآن المباشر من؟ الأسد، لكن هل يمكن يضم الأسد؟ لا يمكن. مثله أيضا لو أعطى صبيا آلة قتل، أعطاه بندقية وقال ارمي فلان اقتل فلانا فقتله، الآن الصبي مباشر وهذا متسبب، الصبي لا يمكن تضمينه لأنه غير مكلف، حتى عمد الصبي يكون خطأ، فحينئذ يكون الضمان على من؟ المتسبب. فالمتسبب كالمباشر، والدليل على أن المتسبب كالمباشر قول النبي صلى الله عليه وسلم يسب أبا الرجل، قال الصحابة نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسب الرجل والديه، قالوا وكيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه فيسب أمه فيسب أمه، يعني الرجل يقول لعن الله والديك فيقول بل أنت لعن الله والديك. الآن هو الإنسان هل لعن والديه مباشرة؟ لا، كان سببا. قال العلماء فيؤخذ منه أن المتسبب كالمباشر، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. إذن المباشر، المتسبب كالمباشر، المتسبب كالمباشر. مثال المتسبب لو أنه حفر، إنسان حفر حفرة في الأرض وهو معتد في حفره لها فسقط فيها رجل أعمى، على من يكون ضمانه؟ على الذي حفر البئر، حفر الحفرة متسبب. أو إنسان وضع قشرة موز، قال عشان إذا مر واحد يزلق تكسر، فزلق فيها ناس إنسان، فعلى من يكون الضمان؟ على المتسبب. إنسان عنده كلب عقور فيخرج هذا الكلب العقور وكل من مر نهشه، ما يمكن يضمن الكلب الضمان على المتسبب، لكن لو اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على إيش؟ المباشر. وهذا أيها الإخوة الضمان المباشر فيما إذا لم يكن بينهما تواطؤ، فإن كان بينهما تواطؤ فالضمان على الجميع، فهمتم؟ يعني إذا كان بينهما تواطؤ فالضمان على الجميع. فمثلا أناس جماعة ثلاثة اتفقوا أن يقتلوا شخصا، أحدهم جلس في الشارع يرقب والآخر عند باب الدار والثالث دخل وقتل، يقتلون جميعا. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في رجل قتل، يعني تمالأ جماعة على قتله، قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. ومن هذا أخذ العلماء أن الجماعة تقتل بالواحد، أن الجماعة تقتل بالواحد. طيب، إذن يقول الغرامة تتعلق بالمباشرة وتتعلق بالسبب تارة دون المباشر وتارة بهما، يعني بالمتسبب والمباشر. مثال تعلقها بالمتسبب والمباشر لو أن شخصا دل محرما على صيد حلال، دل محرما على صيد فصاد، فالضمان ماذا؟ عليهما معا، على المتسبب وعلى المباشر. كذلك أيضا بهما معا ما لو حصل تمالؤ في القتل كما تقدم، فإن الضمان يكون عليهم جميعا.